الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القرآن الغاني. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم وفيك بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث لا زال متواصلا فضيلة الشيخ الدكتور مع موضوع الصيام. نعم. نحن في الحلقة الماضية تحدثنا حول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وتحدثنا حول الفرق التي أذن الله لها أن تفطر في الشهر على أن تتبعه بأيام معدودات أو حتى لا تتبعه إلا إذا لم تكن تطيق الصيام، يعني كان مسألة أحكام الصيام بشكل عمومي. الآن نأتي إلى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والآية طويلة نوعا ما لكنها تتحدث كذلك عن حكم من أحكام الصيام. تفضل بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، بعدما تحدثت الآيات في الصفحة القرآنية السابقة عن الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وأعطى عذر المسافر والمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، بعدما انتهى ثم حبب إلى صيام هذا الشهر لأن الله أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اختتمت هذه الآيات بآية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية هي خاصة بالدعاء وليس بالصيام. وضعها الله تعالى وسط آيات الصيام كما قلنا، ثم استأنف الحديث عن الصيام. والسبب؟ السبب أن في الصيام يكون الدعاء مقبولا صباحا ومساء، يعني وضع الآيات في موضعها هذا بتوقيف من الله، من جبريل عليه، من الله جل جلاله، من جبريل عليه السلام، من الرسول صلى الله عليه وسلم: ضعوا آية كذا في مكان كذا. وإلا وإذا سألك موجود في القرآن: يسألونك. لماذا وضعت هذه داخل سياق الصيام؟ ليقول لنا إن الصيام والقيام مظنة إجابة الدعاء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد. نعم، بارك الله فيك. للصائم دعوة لا ترد. بعدما أعطانا ذلك الفضل العظيم عاد وقال: أحل لكم ليلة الصيام. أول آية في الصيام ماذا قال؟ كتب عليكم. كتب، ماذا تلاحظ؟ الفرض. ونلاحظ المبني لما لم يسمى فاعلا من ناحية تركيبية. نعم، كتب وأحل لكم ليلة الصيام الرفث. هذه الآية أستاذ محمد والكلام للمشاهدين الكرام لها سبب نزول ذكره العلماء. سبب النزول هو أن المسلمين في بداية فرض الصيام أخذوا بطريقة النصارى كيف كانوا يصومون. النصارى كانوا يصومون نهارا، ويمتنع عليهم بعد الإفطار أن يجامعوا نساءهم، وإذا ناموا لا يصح لهم أن يأكلوا إلى الغد. هذا كان تشديدا عليهم، فأخذ المسلمون في بادئ الأمر في الليالي الأولى بذلك، حتى إن أحد الصحابة رضوان الله عليه وهو عن البراء بن عازب، والحديث رواه الإمام البخاري، يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه. ووقع الأمر لرجل يسمى قيس بن صرمة الأنصاري، جاء إلى زوجته قال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وهو صائم. فغلبته عيناه فنام، فلما فجاءته امرأته، فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، يعني من الصباح هو يعمل وفي المساء نام دون أكل. فلما انتصف النهار غشي عليه، أغمي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. هذه مناسبة. المناسبة الثانية أن عمر بن الخطاب واقع أهله في تلك الليلة فقالت له: لقد نمت، فظن أنها تتمنع فواقعها، ثم ندم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في بداية أيام الصيام إذا جاء صلاة المغرب أفطر، إذا صلوا العشاء، إذا نام لا يأكل بعدها. هذا صعب، كأنه وصال صيام النهار والليل. فنزلت هذه الآية تحل ليلة الصيام أي بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر يجوز الأكل والشراب ومعاشرة النساء. لكنه قال الرفث. الرفث بارك الله فيك، كما الرفث كلمة يعنى بها معاشرة النساء والحديث في كل ما يكون بين الرجل والمرأة من الرفث ومن الكلام الذي يقوي لذة الإنسان إلى غير ذلك. أنا في هذه الكلمة على فكرة أنا ذهبت إلى المعجم التاريخي للغة العربية، فالرفث كل كلام فيه فحش وبذاء في الأول. كل كلام واحد مع إنسان زميله قد يرفض. ما معنى يرفض؟ يستعمل كلاما بذيئا. والإسلام يأمرنا أن نترفع في أساليب التحدث حتى مع أصحابنا وزملائنا ومع أزواجنا. ثم انتقلت الكلمة وارتبطت بكل ما يدعو إلى دواعي الوقاع ومعاشرة المرأة، حديث فيه ما يدعو الرجل وما يدعو المرأة إلى معاشرتها. معنى الأول أعجب الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين ذكر كلمة عظيمة يذكرها العرب. العرب ماذا يقولون؟ يقولون أعوذ بالله من كل نافث ورافث. من كل نافث الذي ينفث، يعني السحر. ينفث السحر، نعم. ورافث الذي ينطق، وشر كل تالج ووالج، يعني كل من يدخل ومن يخرج بخير أو بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون في المعجم التاريخي أثبتنا حديث النبي المشهور، الصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا ولا يصخب، نعم. فإن سابه أحد فليقل إني صائم. هنا لا يرفض بمعنى لا يفسق، لا يقول كلاما فاحشا. أيوة بارك الله. هذا في الصوم. أما في الليل ويعاشر زوجته أو يحدثها في كلام فيه حب وغرام وفي ما يثير لذة الإنسان، هذا شرعا جائز. فأحل لكم. أريد أن أضيف شيئا في الحقيقة. لماذا ذهبت؟ أنا أحببت أن أرى ما هي الصيغ المتاحة، ليس فقط رفث. نقول رفث يرفث، صحيح؟ صحيح. وفي المعجم أيضا التاريخي رفث الرجل يرفث، إذن يجوز بكسر العين وبفتحها. بنفس الدلالة؟ بنفس الدلالة، رفث يرفث بالمرأة. لا، أرفث الرجل في القول أيضا بمعنى أفحش في القول، وأرفث مع امرأته يعني خاطبها في ذلك في العلاقة بينهما. والعرب استعملوا أيضا رافث فلان امرأته، من المفاعلة، من الاشتراك، من عاشرها وواقعها إلى غير ذلك. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ تعرف أنت أين يفيد المعنى؟ رافث، أرفث، رافث. والله الشاعر هنا يستفيد، عندما يكون بيت من الشعر قد لا يحتمل رافث، قد يحتمل رافث فاعل، على حسب الصيغة يعني أو حسب البحر والوزن. أنا لماذا أنت تتساءل كل لماذا لم يكتفي العرب يقولوا رافث بالمرأة بمعنى عاشرها؟ العرب يقولون عدة أشياء حتى عندما يأتي الشعر يستقيم الوزن. لكن أنا انتبهت إلى مسألة، ما أدري إذا كان فيها تضمين أو لا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شكرا. وأنا الآن ماذا قلت لك؟ الخليل ماذا قال؟ رفض الرجل بالمرأة. رفض بالمرأة عاشرها. أما الرفث إلى النساء قولا واحدا تضمين. والتضمين من أين مأخوذ؟ من قوله تعالى أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى، شكرا، أفضى بعضكم إلى بعض. إذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث مفضين إلى نسائكم. الرفث والإفضاء إلى نسائكم تضمين قولا واحدا. من أين؟ مما يعادلها في القرآن الكريم. طيب. نعم. أحل لكم طيب أنا ذكرت في باب رفث هناك فرث، الفرث شيء آخر، هذا قلب مكاني لابن جني. لكن لكن لكن ما معنى من بين فرث ودم؟ فرث هو الفضلات التي نعم، فرث الفضلات. لعله يشترك بالفحش شكرا. نعم. يشترك في أصل الجدل اللغوي بين رفث وفرث والفرث. الفرث وهذه تشترك. لا، أنا أقول لك شيء أيضا جميل، هذا شيء جميل عند ابن جني بارك الله فيك. الشيء الجميل أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أبدا لم يصرح بعلاقة الرجل بالمرأة بالحقيقة إلا في موطن واحد وذكرناه في التفسير في سورة الواقعة. دائما القرآن علمنا الكناية في القول، فالعرب يحسنون الكناية، اللمس أو المس، اللمس المس الاستمتاع. دعنا نقرأ الآية القرآنية، قد أفضى بعضكم إلى بعض، انظر، فلما تغشاها عد معي الدخول وقد من قبل دخلتم بهن، دخلتم بهن، باشروهن مباشرة، جيد، أو لامستم النساء، الملامسة، فأتوا حرثكم، كلها كنايات من أروع، من قبل أن تمسوهن فما استمتعتم بهن ولا تقربوهن. لماذا كل هذه الكنايات؟ أولا الله يعلمنا الأدب، ثانيا انظر إلى قدرة اللغة العربية، يستعمل كل جملة في سياقها المناسب، ولا بد أن بينها فروق دقيقة، بينها فروق دقيقة تحكم فيها السياقات وشخصية الصورة. الصورة التي كتبت غشاها غير الصورة التي يقول أفضى بعضكم إلى بعض. لكن كل هذه الألفاظ مقبولة، جميلة، رائعة، إلا كلمة الرفض مستعملة في الأوقات المحببة، إلا الرفض في أحل لكم ليلة الرافث، استعملها في سياق كان مذموما. لماذا؟ لأن كلمة الرافث بها هذا المعنى الفحش الكثير، فهي مرفوضة، بينما عندما يكني بالعبارات الأخرى في السياقات المحبوبة. الدليل فلا يرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحديث، جيد، هذا السياق محبوب أم مذموم؟ يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في السياق، هنا يقول لك لا تفعل، يعني نهي، نهي، إذن كلمة رفث مستعملة في النهي. أما عندما يقع أفضى إليها، تغشاها بالصيغة الإيجابية، معناته الله تعالى يعلمنا، أنت معي، يعني لم يقل أو رافث، لا، أو لامستم أو دخلتم، كلها إيجابية، فهذه إيجابية وهنا استعملت في السياق. قلت إلا موضع واحد، إلا موضع واحد أعطى الحقيقة، ما هي؟ سورة الرحمن، حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس ولا جان، طمث الحقيقي وهو معاشرة المرأة على وجه الحقيقة بإسالة دم و لماذا؟ حتى يبين جمال الحور يوم القيامة، ذلك موضع آخر، حتى لا نظن أننا نحن في المجازات. بارك الله فيك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نبدأ بالبلاغة، هن لباس لكم، بلاغة، تشبيه بلاغة مباشرة، هن كاللباس لكن، تشبيه بليغ جدا في الستر. لو أردنا التشبيه العادي نقول هن أو الأزواج للرجال كاللباس في الستر والتحصين، لكن انظر هن لباس لكم، العكس، وأنتم لباس لهن، فتشبيه بليغ رائع. شبه المرأة باللباس وشبه الرجل باللباس، اللباس لباسك يكون ملتصقا بك، نعم، يخالطك، يمسك، جيد. هذه الآية استئنافية، ترى ما غرضها؟ احنا مرات نقول غرض تعليل، غرض استئناف، صحيح، غرض توبيخ، هنا غرضها التعليل لما سبق، كأن أحد يقول لماذا كان قد حرم وأحل، لماذا؟ قل هن لباس لكم. يصعب على الرجل وعلى المرأة، على الزوج والزوجة، أن يعيش من غير لباس، من غير لباس، من غير تماس، من غير معاشرة، خصوصا في الليل. أما في النهار في وقت الصيام يسهل، كل في عمله، أما في النوم في مضجع واحد، الله تعالى يعرف قيمة، كيف نقول، الفطرة الإنسانية، هذه تعطي سببا للفطرة الإنسانية. يصعب عليكم في كل يوم وفي كل لحظة على الزوج أن يبتعد عن زوجته، بل بالعكس، شرعا هي لباس له وهو لباس لها. طيب، قد يسأل سائل، إذا نعم. سمحت لي دكتور، يعني الله سبحانه وتعالى خاطب الرجال في هذه الآية، نعم، لكن الأمر، العلاقة للرجل والمرأة، صحيح، قال أحل لكم ليلة الصيام، وبدأ في الحديث عن اللباس بهن، قال هن لباس لكم، ثم قال وأنتم لباس لهن، فلماذا قدم الحديث عن المرأة وبينما السياق كله يتحدث عن الرجال؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هكذا. أنا معك، أنت وجهة نظرك سليمة، ليست وجهة نظر، هو سؤال، لا يعني هو سؤال. أحل لكم، يعني لماذا لم يقل وأنتم لباس له ولهن، وهن لباس لكم؟ نعم، ممتاز. أولاً العملية متبادلة، لكن التقديم هنا له ملحظ آخر، هن لباس بمعنى المعاشرة والمخالطة والملامسة. لا نذهب الآن، المرأة لباس الرجل، تحصنه تحصنه وتمنعه من الوقوع في الخطأ وتجعله عفيفا. العكس صحيح، الرجل يحصن المرأة. لذلك الله في القرآن في سورة النساء يقول المحصنات من النساء، ويقول المحصنين من الرجال. الرجل يحصن زوجته والمرأة تحصن، صحيح؟ لكن من أكثر تحصينا للآخر؟ المرأة. المرأة تحصن الرجل أكثر، هي ستر له وقواعد المجتمع تجعلها تعيش في بيئة نظيفة عفيفة. الرجل أيضا يحصنها لكن بالدرجة الثانية. أنا هذا الذي أراه. فالمعنى المجازي مطلوب، لباس ليس في الحقيقة فقط لباس التقوى. ذكرني بآية سورة الأعراف، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إلى أن يقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير. وريشا ولباس التقوى. إذن لباس لكم هنا يشير إلى لباس التقوى. فالمرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، يساعدها على العفاف والطهر. طيب، قال وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. أنا في الحقيقة لن نستعجل دكتور. لما قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في اللغة العربية كان يمكن أن يستعاض عن هذا التعبير بقولنا طبعا في غير القرآن، أنتم لباس لبعضكم البعض. صحيح. طيب لماذا هذا التكرار، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ يعني فيه تكرار. هذا شبيه بقوله تعالى أنت دقيق، في القرآن في يشبهه بعض التعابير، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في القرآن أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى لتوزيع العمل. هذه يجوز أن تضل وتذكرها الأخرى، وهذه يجوز أن تضل وتنسى وتذكر الأخرى. هنا نفس الكلام من هذا القبيل، هن لباس، لو قال كلاكما لباس لبعض لا يحدث ذلك التكرار والتدقيق على المعنى والتأكيد كما حدث بإعادة العبارة. ثانيا في أسلوب العكس، هن لباس لكم وأنتم، هذا يسمى أسلوب العكس، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، يؤكد المعنى ويجعل العبارة منشرحة وفيها نوع من التوكيد. وأظن لها اسم بلاغي لا أذكره الآن. بارك الله فيك. نعم، وسؤالك وجيه. يعني علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. نعم. فتاب عليكم. علم الله أنه سيحدث منكم ذلك. وبعض الصحابة وقعوا. ما معنى تختانون؟ تختانون أي تخونون أنفسكم. نقول خان واختان، لكن اختان أبلغ، تفعل، تفعل افتعال، اختان افتعل، تختانون افتعال. تختانون وتفتعلون، يعني هناك الأمزجة البشرية تختلف. بعض الصحابة وقعوا في ذلك، بعضهم امتنعوا، لكن عمر بن الخطاب لما وقع جاء وحكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلم أنكم تختانون. جيد، واحد يقول ما معنى تختانون؟ تظلمون أنفسكم. أحد المفسرين قرأ الجملة وتنقصون حظها من التقوى، من التقوى. كيف يخون أحدكم نفسه؟ بأن يجلب إليها العقاب. يجلب، أنت تخون نفسك، كيف تخون نفسك؟ أنت تجلب العقاب، تظلم لنفسك يعني. تظلم نفسك، فهذه هي المعنى. في آية أخرى فيها أيضا الفعل تختانون في القرآن الكريم، سنذكره. إذن علم الله، أنا عجبني أحد المفسرين تساءل، يقول لما قال الله علم أنكم تختانون وهو يعلم أزلا، لماذا من البداية كان كتب عليكم الصيام من البداية يشرع الحكم؟ صحيح؟ صحيح، هو يعلم أزلا ذلك. لكن لو قال من البداية عند الغروب يجوز لكم كل شيء، أنا وأنت والمشرع له من المسلمين المكلف لا يجد لذتها، ولا يجد تخفيف الحكم، ولا يجد التيسير، لأن يقول لك هذا هو الأصل. أما كان محرما وكان محظورا، الآن جاءهم التخفيف. ماذا قال الحديث البخاري؟ قال ففرحوا بها جميعا. الله يريدك أن تتقبل الحكم بفرح. بينما نفس الكلام عندما تذهب أنت إلى الصيدلية وتشتري دواء، يعني نمثل فقط، متى تفرح بالدواء؟ سامحني الكلام، بعد أن يأتي بالنتيجة، بعد أن يأتي بالنتيجة، بعد أن تكون بحاجة إليه. نعم نعم. أما الآن وهو صحيح ما عنده شيء، مر على الصيدلية يشتري دواء صداع ولا كحة، ما له فائدة، ما له فائدة. القرآن هكذا يعالج النفوس حتى تقع، هو يعلم أزلا أنها تقع، فقال علم أنكم كنتم فالتاب عليكم وعفى لكم فالآن باشرون. لو من البداية أتى بالحكم ما عرف المكلفون حكمته وجماله. طيب قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم، فتاب عليكم لتتوبوا. لا يوجد إنسان يتوب من محض إرادته، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وفي آية تاب عليهم ليتوبوا. لو لم يتب الله تبارك وتعالى على ذلك المجرم، على العاصي، لا يستطيع أن يتوب. طيب لماذا لا نفهمها فتبتم فتاب الله عليكم؟ لكن لا تستطيع أن تتوب إلا أن يتوب الله عليك، إلا أن يقبلك، وإلا أن يوخز ضميرك وأن يوقد شعلة التوبة. فالقرآن فتاب عليكم ليتوبوا، فتاب عليهم ليتوبوا، لكن توبة العبد تظهر كأنها هي الأولى ثم يقبله الله سبحانه، لكن المحرك للتوبة في قلب المسلم هو الله. فتاب عليكم فتبتم فعفى عنكم وعفى عنكم ومحى كل شيء. ثم قال فالآن باشرهن، الفاء كما تعرف تفريعية، بما أنكم علمتم ماذا نقول حيثيات الحكم السابق، كان هناك تشديد عليكم وحظر، عرفتم قيمة ذلك الفعل فأتى التخفيف فالآن باشروهن. وباشروهن أيضا كناية عن معاشرة النساء، التقاء البشرة الإنسان بالبشرة، من هذا المعنى باشروهن. جيد، أمر هذا، هل هذا الأمر على الوجوب؟ لا، على الندب، على الجواز، على الإباحة، على الإباحة. نعم، بارك الله فيك. لا، لأن احنا لابد أن نذكر أقيموا الصلاة أمر، طبعا جيد، وجوب ولا إباحة؟ وجوب. أنا معلش أنا أناقشك، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وجوب، الأمر للوجوب، يخرج للإباحة. الله يقول فالآن باشر، والذي لا يباشر ليس عاصيا. ثمة أمر للإباحة، ثمة أمر للندب كما تفضلت، إلى غير ذلك. وابتغوا ما كتب الله لكم، صحيح؟ اطلبوا، لا يعني الخير والفضل، لكن ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد. هكذا الله لماذا أذن بعلاقة الرجل بالمرأة؟ لكي يحافظ على الجنس البشري، الصنف البشري. من أين يأتي؟ عن طريق التزاوج. وابتغوا ما كتب الله لكم أزلا من الولد. اطلبوا، يعني اطلبوا بارك الله فيك. إذن بالله عليك، بماذا ربط الله سبحانه وتعالى العلاقة بين الرجل والمرأة؟ الحكمة التي ربطها بها بالنسل. بالنسل، إذا نحن تحت كلية الحفاظ على النسل. قبل قليل أو قبل حلقات، ليس البر أن تولوا وجوهكم، قلنا الحفاظ على الدين. عندما قال كلوا واشربوا ولا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الحفاظ على النفس، على النفس. كليات الخمس معروفة في كل العقائد والأديان، حفاظ على العقل، على النفس، على الدين، على المال، على النسل. هذه الآن تحافظ على النسل، فباشرهن. والغرض الأساس هو كذا، هو ابتغاء الولد. عندما تستمتع تلك نعمة أخرى أباحها الله للإنسان. طيب قال وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الأوامر هنا كذلك على الجواز. نعم، والإباحة. الإباحة. نعم، الذي لم يأكل لا يفرض عليه. إذن كلوا واشربوا، بعدما أباح مباشرة المرأة في ليلة رمضان إلى طلوع الفجر، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أنت تعرف هنا مجاز عجيب، ما معنى حتى يتبين الخيط الأبيض؟ ظهور الفجر. شكرا، الواضح. يعني الإسفار، مش ظهور الفجر والظلام الشديد. يجوز لك عندما يؤذن المؤذن الثاني، نحن في بلادنا وهم حتى في الأذان الأول والثاني، الثاني هو الذي عنده الإمساك، الأول يكون محفزا. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي سطوع الفجر الواضح من الخيط الأسود من غبش الليل. جيد، هذه الآية لها قصة. عدي بن حاتم، معروف عدي حاتم الطائي. نعم، بن حاتم الطائي. حديث نبوي شريف، وهو يرويه عن نفسه، يقول لما نزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، موجود في البخاري ومسلم وكل أصحاب السنة، قال عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض خيط، قالوا جعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر من الليل فلا يستبين لي، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذكرت ذلك له. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الكلمة المشهورة، قال إن وسادك العريض. يمزح معه. إن وسادك العريض، أن كان الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادتك. بعدين قالوا في رواية أخرى البخاري إنك لعريض القفا. هذه تقال لعدم الفتنة يعني. فالرسول لاطفه بهذه الجملة وهو قد أوتي جوامع الكلم، يا أخي ليس المقصود الخيط الأبيض والأسود، مقصود حتى يتبين الفجر من الظلام. الزمخشري تساءل قال قد يقول قائل كيف يخفى على عدي بن حاتم وهو من أبناء العرب هذا المعنى؟ قال والله الغفلة تقذف أحيانا في القلوب وأحيانا أذكى الأذكياء تمر عليه أشياء. فالحديث موجود ولهذه الآية حتى يتبين الفجر، دعني أقول الإسفار الواضح من الظلام الدامس. طيب، يتبين لكم من التبين ومن الوضوح من البيان والوضوح. نعم، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلمة من الفجر أعادتنا إلى الحقيقة. لو قال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما زلنا خيط أبيض وخيط أسود، من الفجر ذهبت بنا إلى شعاع الفجر مع ظلام الدامس حتى يعود بنا إلى تصور السياق الذي نزلت فيه الآية. ثم أتم الصيام إلى الليل. ما شاء الله. ثم أتم، كلمة أتم، أنت بدأت أم لم تبدأ؟ بدأت. بدأت قبل الفجر الساطع. الصيام متى يبدأ؟ قبل الفجر، عند الإمساك. نعم، عند الإمساك تنوينية قاطعة أو في الليل. ثم أتم الصيام، مش لا تبدأ، بعض العلماء فهموا تبدأ بعد الفجر وتنوي، لا، الإتمام يدل على أنك بدأت، فتتم الصيام الذي بدأته في السحور، دعني أقول في الوقت، إلى الليل بارك الله، وإلى الليل إلى متى؟ إلى الغروب. بعد غروب الشمس، يعني إلى غروب الشمس بارك الله فيك. فالصيام نهارا وليلا، يجوز الأكل والشراب إلى طلوع الفجر ومعاشرة النساء. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا حكم خاص. هناك من يعتكف في المساجد في العشر الأواخر ويظل يعبد الله، يخرج، قد يخرج لحاجة، يأكل ويشرب يتوضأ، هنا في حالة الاعتكاف، والاعتكاف يحبس نفسه على العبادة ناويا في رمضان وفي غير رمضان، يجوز في المسجد. في حالة الاعتكاف لا تباشر المرأة أبدا، بل ينهى عن مقدمات المعاشرة من قبلة وإلى غير ذلك. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود، هذا نعم. لما قال تلك حدود الله فلا تقربوا، هذا مجاز. ونحن مع التشبيه البليغ، شبه الأوامر والنواهي بالحدود، حد المسجد، حد المؤسسة، الحدود هي ما توضع حدا بين شيئين. فهذه حدود الله فلا تعتدوها، وفي آية هنا فلا تقربوها. على فكرة موجود آيتين في القرآن. نعم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. ما الفرق؟ إذا كان السياق في النهي فلا تقربوها هكذا. نعم، لا تباشروهن فلا تقربوها، فلا تقربوها. لما يكون الأمر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعطي أمر معين ثم يقول فلا تعتدوها بارك الله، هذا الفرق. لكن أيهما أبلغ؟ فلا تقربوها، لا تقربوها. نعم، هذا يقول لك لا تعتدي، يقول لك لا لا لا تقرب، لا تقريب منها يعني. جيد، لماذا؟ لأن العلاقة بين رجل ومرأة، وهناك مقدمات لهذه العلاقة. المقدمة حتى لا تقع فيها، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا. يقول لا تزنوا، لا تقرب، وهذا أبلغ في النهي. أما لا تعتدي، أنت تقف هنا لا تعتدي فهم. يعني اجعل بينك وبينه وقاية يعني كبيرة. حتى لا تقترب أصلا. نعم، فولا تقربوها تكون في النهي، ولا تعتدوها تكون في كذا. ولا، والحديث قال صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حما، وحما الله محارمه. فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحديث صحيح في كل روايات. يقول كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك الوضوح وكذلك البيان يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يتقون ماذا؟ محارمة. محارمة، شكرا ما شاء الله. يتقون النار، يتقون الله، محذوف المفعول به حتى أنت تعيش في التقوى. لعلك تصبح متقيا فلا تحتاج إلى مفعول. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني كأننا دخلنا إلى موضوع جديد يعني، لكن السؤال هو العلاقة. العلاقة ما بين ذكر كذلك ما بين ذكر الصيام وأحكام الصيام ثم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل لا وتدلوا بها إلى الحكام. نعم. لما كان الصيام، أناقشك وأجادلك، الصيام هو امتناع عن ماذا؟ عن الطعام والشراب. عن الطعام يعني عن الأكل. عن الأكل والشراب. نعم. والجماع. والجماع. شكرا. الصيام امتناع عن الأكل في النهار. أكل هذا الذي تأكله حرام أم حلال؟ الأكل حلال. من الحلال الذي تصوم عنه حلال. الذي تصوم عنه حلال. فلما كان السياق حول الصيام ونهانا عن الأكل في رمضان الحلال، عن الحلال، ناسب أن ينهانا عن الأكل عن الحرام. هذه من أجمل المناسبات. جميل. والله الخبز حلال لكن لا تأكل في رمضان. فلما لا تأكل في رمضان من طيبات ما رزقك، هنا نسب أن قل ولا تأكل أيضا المال الحرام الأبدي. إلا أن النهي في رمضان دائم أم مؤقت؟ مؤقت، وهذا نهي دائم. دائم لا تأكل الأموال الحرام أبدا. طيب وكيف للإنسان أن يأكل المال؟ شكرا. ما هو المال أولا؟ المال متعدد. مال الإنسان. مال جيد الإنسان. أنا معك. المال ما هو؟ هو كل ما يتمول به الإنسان أو ما يؤول إلى ملكيته. ويؤول إلى ملكيته. سكنك مالك صحيح؟ عندك 100 من الخيل مالك، عندك قطع من الغنم، عندك ذهب، عندك فضة، كل ما يتمول به الإنسان وله قيمة وكسبه عن طريق الكدح والعمل. حتى البعض يقول المال مكون من ما لي لك هكذا أو لي. ما لي لي. نعم صحيح. وهو لك. جميل. إذن المال كل ما تقوم به حركة الحياة. كيف تصل إلى المال؟ بسعي، بكدح إلى غير ذلك. امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. جيد. هذا مالك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم أظن بالباطل. نعم. جيد. هل الذهب يؤكل؟ هل عندك حديقة؟ أموالكم بينكم بالباطل. نعم. أنا معك. الآن عندك حديقة فيها 1000 شجرة و1000 نخلة. تؤكل؟ لا. لكن عندما يأكل الإنسان الطعام ينتفع به صحيح؟ ويهلكه. يعني هل يعود؟ لا. الأكل هو انتفاع بالطعام وإهلاكه وعدم العودة. أيضا الله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم فيما بينكم وتنتفعوا بها دون إرجاعها، ولا تستطيع إرجاعها أصلا. فلما الإنسان أخذ مال أخيه وسرقه واغتصب منه يعني، أو أخذه بالغصب أو الربا، كل ما انتفعت به لا تستطيع أن ترده، فكأنك أكلته. فشبه الله أكل، أو دعني أقول معاملة الآخرين بالسرقة، بالغصب، بالربا، بالاحتيال، بالتدليس، كل طرق أكل المال الحرام بالأكل، لأنك انتفعت به دون إرجاع وذهب وسجل عليك في سجل عملك. نعم. طيب منذ فترة طويلة في الحقيقة يعني استمعت إلى صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، يعني في حكمة جميلة جدا في هذه الآية. يقول لما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تدلوا بها إلى الحكام، كأنه يقول كأن الحكام في منزلة عالية وأنتم يعني أوطى منهم، فيصير في شيء من الإدلاء. يعني كأن في فرق. نعم. مكاني بينكم وبينهم يعني. نعم. هكذا. نعم. ففيها معنى الفرق ما بين الرعية وما بين الحاكم. نعم. هل يفهم من هذا؟ يفهم. لماذا؟ لأن تدلو وتدلو بها أي ولا تدلو بها، ما معنى أدلى دلوة؟ يعني أرخاه أرخاه في البئر، فثمة مسافة بين الرجل وبين الماء فعلا الموجود. ليش حتى كلمة تدل بها إلى الحكام؟ معناها إيه؟ رشوة، تعطيه مالا للقاضي. لما نقول إلى الحكام ليس يقصد فقط الحاكم، نعم نعم الملك نعم. يقصد القاضي، يقصد مدير الشركة، يقصد وزير، يقصد كل شيء، كل من اعتلى منصبا. تدل بها وتعطونها إياهم فعلا لتأكلوا فريقا وجزءا من أموال الناس. فالإدلاء إلى الحكام هو الرشوة الحقيقية. الآن السؤال، ما معنى ارتشى أو رشى الدلو في البئر؟ يعني أرخاها. أرخاها، نعم نعم، هذا كلمة الإدلاء والإرشاء تلتقيان في نفس المعنى. وما قاله الحاكم الله يحفظه حفظه الله نفس المعنى، ثمة فرق. فهو يريد أن كيف أقول، أن يغلق المسافة بالمال. هو في فرق، هذا قاضي وهو مدعى عليه، يريد أن يغلق المسافة بالمال الذي يقدمه. ولكن هذا المال حرام، لأنه سيؤدي بذلك القاضي أو الحاكم أو ليحكم بغير ما أنزل الله. طيب، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. يعني ما تأكلون كل الأموال فريقا. هو الذي يريد أن يأخذ منك مالك يأخذه كاملا أم يبدأ جزءا جزءا؟ لتأكلوا فريقا أي جزءا شيئا، يعني مفرقا، يعني مفرقا من أموال الناس. أقول لك شيئا أستاذ محمد، ولا تأكلوا نهي صحيح؟ صحيح. وتدلوا أمر أمر أمر أم نهي؟ نهي ولا تدلوا، نعم ولا تدلوا. شكرا، نهي. هذا نعم. الذي أريد. لا تأكلوا ولا تدلوا، اللي هي مجزومة، مجزومة باللام المحذوفة وبحذف النون، أصل الكلام تدلون، فلا تدلوا بها إلى الحكام. كانوا من الأفعال الخمسة. نعم بارك الله فيك، فهي مجزومة، لتأكلوا منصوبة، لتأكلوا باللام، لام التعليل الناصبة أن مضمرة بعد لام التعليل، لتأكلوا فريقا أي جزءا كبيرا. كلمة فريق لم يقل طائفة أو بالسائر، مليارات. يعني تخيل أهل الجنة وأهل النار الله سماهم فريقين، هنا نفس فريقا من أموال الناس بالإثم. أنت لا تأكله بالحق، تأكله بالسرقة، بالاحتيال، بالتدليس، بكل الطرق غير المشروعة. الآن جملة وأنتم تعلمون حالية، حالية جيد، لو لم يكن يعلم. لتأكلوا أنت الذي يقدم الرشوة، يعلم أم لا يعلم؟ يعلم، يعلم أن هذا الأمر الذي سيأكله ليس من حقه. فكلمة وأنتم تعلمون جزء جملة حالية تشنع عليك، يعني يعيب، عيب عليك، حرام عليك أنك تعصي لها وأنت تعلم. وأنتم تعلمون زيادة تشنيع وتفضيع لأمرهم، لأن الذي يخطئ ولا يعلم. هذا شيء، لو أدب إنسان أوروبي مثلا أسلم ودخل الإسلام وبدأ ولا يعلم آية الرشوة أبدا، لا يعلم، عندما يعلمها يقع عليه الذنب مرتين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب الآن دخلنا في موضوع جديد هكذا يتبين لي. نعم. وبدأه بالسؤال، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بارك الله فيك. أولا يسألونك، هذه تكررت في القرآن. صحيح. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك عن اليتامى. يسألونك عن المحيض، يسألونك. ماذا يعلمنا هذا الكلام؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما نزل القرآن وظهر إشعاع القرآن على الجزيرة العربية لم يكونوا يقبلون الأمور هكذا. إذا شكوا في أمر يسألون، هذا يعلمنا أن نستفتي. أنا فقط هذا. أحيانا نجد يسألونك وأحيانا نجد ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ستأتي في سورة البقرة، فيها عدد كثير. هنا يسألونك بالاستئناف حتى فقط نبين للمشاهدين. أنت ما تفضلت به صحيح، لما يقول يسألونك موضوع جديد. لو قال ويسألونك اعلم أن الكلام حول السؤال يتعلق بما سبق. هذه رقم اثنين، يسألونك عن الأهلة. الآن سؤال، لماذا الحديث عن الأهلة هنا كأنه موضوع جديد؟ لا، الموضوع الجديد هو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أدخلها في آيات الصيام. بعدما انتهت آيات الصيام، حسن التخلص، الصيام بماذا يثبت؟ ولتكملوا العدة. بالهلال. بالهلال، شكرا. لتكملوا العدة. قالوا الصحابة رضوان، قالوا يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو صغيرا خيطا ثم يكبر إلى أن يصبح بدرا ثم يعود إلى المحاق، عملية يعني في الأجرام. الله تعالى هل أجابهم عملية فلكية حيث يبدو كذا ثم لا؟ قال قل هي مواقيت للناس بالحج. قال ما متى تقوم الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها؟ أسلوب الحكيم. هو سأل عن حقيقة أمر أجابه الله عن حقيقة أمر آخر. هم سألوا عن حقيقة الأهلة جمع هلال، الله لم يجيبهم عن حقيقة الهلال وكيف يتكون فلكيا، إنما أعطاهم وظيفته. جيد، لماذا هذه الوظيفة مواقيت؟ أول شيء مواقيت لرمضان، صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته. جيد، والحج كيف نؤقت له بدون هلال؟ لا يمكن. لا يمكن. حتى الصلاة. حتى الصلاة، يعني الصلاة على الأقل الشمس يعني. ساعات. نعم ساعته. الهلال يعني يعد يعني الشمس ضياء والقمر نورا، منازل لتعلموا عدد. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب. بارك الله فيكم. وفي آية أخرى، وجعلنا القمر في آية منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. بدون هلال ودوران القمر على الشمس لا نعرف الشهور القمرية ولا كذا. والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. شكرا. نعم. إذن لما كان الصيام لا بد من رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأيضا جاء العدد الفلكي الآن ويساعدنا وهذا شيء عظيم. فعند حسن التخلص جاء بهذا السؤال. هنا سؤال مطروح، في يسألونك ولا ما في يسألونك؟ عن اليتامى، عن المحيض، لماذا لم يأتي بها هنا؟ أتى بالسؤال الذي يتناسب مع الصيام والحج ونحن بينهما، فقال قل هي مواقيت للناس في عدة المرأة، في الحيض، في النفاس، في الصوم، في كذا. ثم دخل موضوعا جديدا وهو الحج الذي سيأتي الحديث عنه. ما أعظم تناسب آيات القرآن. طيب، لكنه كذلك عاد إلى موضوع آخر، قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. جاء حكم جديد من أحكام الحج. الآن خلاص قال لهم لتعلموا مواقيت الصيام والحج، وبدأ بحكم يرتبط بما سبق ويرتبط بما يأتي. هذا الحكم هو ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. هذه الآية لها مناسبة. مناسبة. ما هي المناسبة؟ العرب قديما كانوا الحمص، تعرف أنت الحمص جمع أحمس. نعم. قريش كانت من الحمص، وغطفان وبعض القبائل سجلتها، يعني الذين كانوا الحمص هم قريش وخزاعة. حلف حلف حلف. يعني كانوا يسمون أنفسهم حتى لو سميناهم حلف، كانوا يقولون الحمص جمع أحمس، وأحمس من الحماسة، ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم. شكرا. في بعض المسائل مثلا لا يفيضون من حيث أفاض الناس، لا يقفون بعرفة يقفون بالمزدلفة، ويرون أنفسهم أشد عبادة من غيرهم. ماذا كانوا يفعلون؟ إذا حج أحدهم وعاد إلى بيته يدخل من البيت الجدار الخلفي أو من نافذة البيت، لا يدخل البيوت من أبوابها بل من ظهورها. لماذا؟ حتى لا نعود من نفس الطريق. الله تعالى قال لهم هذا حكم غير صحيح، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. هذا المعنى يتعلق بالحج. وكان العرب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذه رقم واحد. الآن ثمة معنى دقيق آخر أستاذ محمد، وهو عندما سألوا عن الأهلة، الله تعالى بما أجابهم؟ قل هي مواقيت للناس والحج. أجابهم بحكمتها. طيب. هم سألوا عن حقيقتها فأجابهم بوظيفتها. صحيح. لا تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها. عندما تطرحون السؤال أنت لا يهمك ما معنى الهلال وتسأل عن الفلك، اسأل عن وظيفة الأمر. فقال لهم حينما تسألون اسألوا عن الفائدة والمضمون والنفع. هذه فيه إشارة إلى ما سبق، هذا ليس كلامي، كلام المفسرين. بارك الله فيك. قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. ولكن البر، بر من اتقى، كما كانت في آية البر، ولكن البر من آمن، ولكن البر، بر من آمن. جيد، ماذا تلاحظ سيد محمد في الآية الأولى، آية البر؟ ولكن البر من اتقى، من آمن، من آمن الأولى، نعم، وهنا من اتقى. جيد، أيهما أعلى؟ التقوى. التقوى، فبدأ بآية البر الجامعة، وهي البر من آمن. عندما تأتي بكل ما فرض الله عليك وحببه إليك تصل إلى التقوى، فزاد تدرجا وترقيا. ولكن البر، بر من اتقى. طيب، قال: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وازدادوا تدرجا، وازدادوا علوا وسموا في مدارج الارتقاء، إلى أن تصلوا إلى أعلى درجات التقوى، وهي الإحسان. قلنا مرارا: الإيمان، التقوى، الإحسان. وأيضا العلماء يقولون: الإيمان، البر، الأبرار، ثم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، هو الآن يعني بدأ الحديث، أو فلأقول: قاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هو لم يتم الحديث عن الحج، يعني سوف يأتي الآن ويقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ربما هذا من باب التمهيد كذلك للمسجد الحرام، لكنه قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. ثم قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لماذا بدأ الحديث عن القتال وهو بدأ قبله الحديث عن الحج؟ بارك الله، ما شاء الله، ليت كل الذين يقرؤون القرآن يتساءلون مثلك. لو أننا نتساءل فعلا نتعلم. يا أخي، والقرآن كتاب أحكمت آياته، هنا روعة القرآن. الذين درسوا القرآن من المستشرقين وغيرهم من المغرضين، أما ثمة مستشرقون منصفون حتى نكون دقيقين، المغرضون قالوا: القرآن تجد كذا وتجد كذا، يوجد تنظيم، هو لا يفقه هذه المعاني. لما قال لهم: انتهينا من الصوم وهو مواقيت للناس والحج، ثم أتى بمعنى من معاني الحج: لا تدخلوا البيوت من ظهورها، يريد أن يتحدث عن الحج. لكن حتى تحج يا أخي الطريق صعبة، الطريق بين المدينة ومكة فيها قتال، وكانوا يتحرجون، يقول: نحن ذاهبون إلى الكعبة لنعبد الله أم لنقتل، يتحرجون الصحابة. قال: قاتلوا الذين يقاتلونكم. جميل. إذا منعوكم من المسجد الحرام وصدوكم، عليكم أن تردوا. فأزاح الحرج الذي كان في نفوس المسلمين في المدينة المنورة، هذا قبل الذهاب إليهم في السنة، أنت تعرف متى ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السنة السادسة، السادسة، الحديبية. نعم. ومنعوه وحج في الثامنة، حج في الثامنة، لكن عمرة القضاء. نعم. كان في السادسة. عندما ذهبوا ماذا فعلت قريش؟ منعتهم وصدتهم وعادوا وصارت مفاوضات، وأن تعود العام القادم والسيوف في أغمادها وإلى غير ذلك. المهم، قريش صدتهم أم لا؟ هنا في ذلك الجو المشحون ليمهد لهم، قال: إذا أردتم الحج وقاتلوكم، ها، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، قال: لا تعتدوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لتزيل الحرج. ثم استثمر البيان القرآني هذا المعنى ليعطينا فلسفة الإسلام في القتال، ثم يعود إلى الآية الأخرى: الحج أشهر معلومات. بارك الله فيك. طيب، أنا يعني سوف نقف بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة عند هذه المسائل حتى نبلغ موضوع الحج بشكل مفصل، أو أحكام الحج إذا صح التعبير. يعني أشكركم فضيل الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.